هذا يقول والد صبي مات ولده أو صبيه في المستشفى ثم دفن، والأب يقول إن الأطباء تسببوا في موته ويريد أن يشتكي إلى الجهة المختصة في كازاخستان، وهم لا يمكن أن يثبتوا صدقه إلا بالفتح للقبر وإجراء يعني التحليل. فهل يجوز هذا؟ إذا كان هناك داعي لهذا فنعم يجوز.